وسلم على سيدنا محمد عليه وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: بالالف يفعل المثنى وكلا اذا بمضمر مضاف موصلا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف. المثنى ما دل على اثنين او اثنتين بزياده اغنت على المتعاطفين صالح للتجريد واقلل. تقول قال مالك مثنى بزياده الالف والنون او الياء والنون، قال مالك وقال مين اغنت على المتعاطفين، مثلا تقول هذا قلم وقلم، تقول قلمان. جاء رجلان بدلا من تقول جاء رجل ورجل بزياده بخلاف شفع، ليس مثلنا في الاصطلاح، هو يدل على اثنين لكن ليس بزياده. كلا وكلتا ليس دل على اثنين لكن ليس صالحا للتجريد، فهم؟ المثلنا وقد عرفناه اسم معرب رفعه بالالف ونصبه وجره بالياء. قال عز وجل: وما يستوي البحران، فاعل مرفوع بالالف، مرج البحرين مولد منصوب بالياء، حتى بلغ مجمع البحرين منصوب بالياء ابوي، ورفع ابويه منصوب بالياء ابوي، ولي ابويه منصوب بالياء، وكان ابواه مرفوع بالالف ابوي. نقول بالالف يرفع كلا وكلتا لا تفارقان الاضافه، فاذا اضيفتا إلى الضمير التحقتا بالمثنى. تقول جاء الرجلان كلاهما، كلاهما توكيد الرجلان، والرجلان مرفوع مرفوع بالالف، وتقول رأيت الرجلين كليهما، ومرت بالرجلين كليهما، والمرتين كلتيهما، إذا أضيفتا إلى الظاهر ولبتا بالحركات المقدرة. قال عز وجل: كلتا الجنتين آتت كلها، كلتا الجنتين كلتا مبتدأ مربوطة بالمقدرة، واثنان واثنتان كذلك، اثنان واثنتان وفردتا ركبتا وضيفتا اضيف عليهما كل واحد. وفردتا جاء اثنان جاء اثنتان رايت اثنين مرت باثنتين، ركبتا فانبجست منهم اثنتا عشره عينا، ركبتا ان عدد شهود الله اثنا عشر، ركبتا وبعث اثنان اثنا عشر نقيبه، ركبتا ركبتا. قال: وقطعناهم اثنتي عشره اسباط لهم. وضيفتا تقول هذان اثنا زيد وهاتان اثنتا عمل، هذا مضاف او عطف عليهما. جاء 22 22، اذا 22 مطلقه ترفع على المثنى، لا يشترط فيها غير ذلك، ترفع بالالف وتضيف الجر. كلتا اثنان واثنتان كابنين وابنتين، ابنان وابنتان مثنيان حقيقه. وتخلف الياء في جميع الالف جرا ونصبا بعد الفتح، جميع هي كلها خمسه، المثنى واثنان واثنتان وكلتا وكلا، تخلف الياء والالف في جميع حقائق الشباب. نعم. اجتمع اعرابها في محل واحد في القران الكريم: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، الى ان قال عز وجل: وبدلناهم بجنتيهم جنتين، جنتيهم جر جنتين نصب. نعم. اقرا. وتخلف الياء ارفع. وارفع بواو وبي يجر وانصبي سالما جمع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والاهلون ولو عالمون عليون وارضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قدر ذا الباب وهو عند قوم يطير. قال: ارفع بواو وانصب بياء وذبياء جمع سلامه عامر، فتقول في رفعه جاء عامرون، وفي نصبه اكرمت عامرين، وفي جره مررت بعامرين، وتقول في صفته غاب مذنبون وكرهت مذنبين وأعرضت عن مذنبين، شبه ذين شبه عامر العلم المذكر العاقل الخالي من التاء والتركي، العلم إبراهيمون وأحمدون وزيدون وعمرون، العلم العاقل خرج نحو العلم أخرج غير العلم، طفل ورجل لا يجمع هذا الجمع ليس علما، عاقل أخرج غير العاقل، لاحق علم على فرس معاوية رضي الله عنه لا يجمع هذا الجمع غير عاقل، خالي من التاء لا يجمع هذا الجمع حمزة وأسامة، التركيب معدي كرب ومعدي كرب ومعدي لا يجمع هذا الجمع، شبه مذنب صفة المذكر العاقل الخالي من التاء ليس من باب أفعل فعلاء ولا فعلان فعلة ولا مما يستوفيه المذكر والمؤنث، خرج نحو زينب، خرج نحو طالق وطامث وفارك وعارك ومرضع صفات لأناث. العاقل خالد نحو سابق صفة لفرس، وضال صفة لأسد. عاقل خالي من التاء خالد نحو علامة، علامة راوية نسابة صفة لعاقل مذكر لكنها أخذت ليس باب أفعل فعلاء ولا فعلاء فعلاء. خرج نحو أحمر لا يقال أحمرون وأنثو حمراء. خرج نحو سكران وأنثو سكرة. ولا ما يستوي المذكر والأنثى. أخرج نحو صبور وجريح، تقول هند صبور وزيد صبور وهند جريح وزيد جريح. وبه عشرون. اجتمع إعراب المذكر السالم في القرآن في موضع واحد في قول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون فاعل مرفوع بالواو، الكافرين والمنصوب بالياء من دون المؤمنين مضاف إليه مجرور بالياء. وبه عشرون وبابه عشرون إلى تسعين يعرف هذه الإعراب، تقول جاء عشرون ورأيت عشرين ومرت بعشرين. وكل ألفاظ العقود جاءت في القرآن. قال عز وجل: لن يكن منكم عشرون صابرون. قال عز وجل: ووعدنا موسى 30 ليلة وزمناها بعشر فتمقت 40 ليلة. وقال عز وجل: ولقد أرسلنا إلى قوم فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وقال عز وجل: فيطعموا 60 مسكينا. وقال عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا. وقال عز وجل: فاجلدهم 80 جلدة. وقال عز وجل: إن هذا خير 90 رجلا. كل فاض العقود رفعها الإعراب، رفعها بواو ونصبها وجره بها. وبابه والحق والأهلون كذلك الأهل ملحقة بهذا الباب، ليست علم لمذكر عاقل ولا صفة له. شغلتنا أموالنا وأهلونا، أهلونا طعال المرفوع مرفوع طعال الواو، وإلى ردوه إلى الرسول وإلى أولهم لا، فظلنتم ولن ينقلب الرسول المؤمن إلى أهليهم أبدا. أولو كذلك أولو ليست علم لمذكر عاقل ولا صفة له. ولا ياتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي، الأول مرفوع بالواو والثاني منصوب بالياء. ولو ردوا إلى الرسول إلى أولي منصوب بالياء. عالمون اسم لما سوى الله، نجى العالمون، رحم الله العالمين، الحمد لله رب العالمين. عليون اسم لي على الجنة، جعل الله وإياكم أهله. كلا إن كتاب الأبريري لفي عليين منصوب بالياء، وما أدريك ما عليون مرفوع بالواو. وأرضون جمع أرض، أرض ليس عالم من ذكر عاقل يصل له، تقول هذه أرضون وليت بأرضين مرتفع. والسنون هذه السنون وراء الكفار والسنين مرتفع السن. قال أرضون شذة والسنون، قال جعل الشذة في أرضين وسنين لأنه فيها ثلاث شذات: أولا أنها جمع تكسير، والثاني أنها مؤنثة ليس مذكرة، والثالث أنها ليست علامة فيها ثلاث شذات. إذا قال أرضون شذة والسنون جعل السنون، وإلا السنون في الجميع، جميع شهر عشرون فأولو كل شهر. ثم قال باب سنة: كل اسم ثلاثي حذفت لامه الحرف الأخير وأوضع لها ولم يسمع لها تكسير. سنة وسنون وعزة وعزون وعطة وعظون وكرة وكرون وقلة وقلون ومئة ومئون وذبة وذبون كل هذا العرب. بخلاف أخت وبنت لا يقال أخون وبنون، حذف عنها من الواو لكن عوضوا عنها التاء ولم يعوضوا عنها الواو. وكذلك شفة حذفوا حرف الأخير لكن كسروا وقالوا شفاء. قال ومثل حين قال من الباب باب سنة قد يعرف عرب الحين حركات على النون مسبوقة بياء، تقول هذه سنين راى الكفار سنينا، ما الكفار بسنين، يقال في عرب غسلين رمل غسلين. وقد تعرف زيتون تقول هذه سنون، حركات على النون مسبوقة بياء، راى الكفار سنونا ما الكفار بسنونين. وهو عند قوم يضطرد، عند قوم من العرب يضطرد هذا الإعراب، يضطرد هذا الإعراب. حتى في المذكر السالم تقول جاء المؤمنين ورأيت المؤمنين ومرت بالمؤمنين وأنكر نازعاني فآخريني وهو عند قومي الطيف المقال ونون مجمع وما به التحق فافتح قل قم بيتان يقول بيتان ونون مجمع وما به التحق فافتح نون جمع وكر سالم مفتوحة دائما تقول جاء المؤمنون ورأيت المؤمنين ورأيت المؤمنين وقل من بكسر نطق كقول الشاعر وأنكر نازعاني فآخريني وقد جاوزت حد الأربعين ونون المثنى وما الحق بي بعكس ذاك أنها مفتوحة تقول جاء رجلاني ورجلين ورجلين وقد تفتح على أحوذيين استقلت عشية عرفت من الجيدة والعينانا ونون ما ذنية والحق بي بعكس ذاك استعملوا فانتبئت شكرا لك.